يا وقت الفجر توافينا، بتجلي المولى هادينا، ندعوه نرجو رحمته، الله أكبر يعلينا، بسجود القلب له شكرا، الفجر يفوح رياحينا، بتجلي المولى خالقنا، فاقبل دعوات أمانينا، يا وقت الفجر توافينا، بتجلي المولى هادينا. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظة الخاشعة بتجلي المولى عز وجل على سماء الدنيا، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. ومن بين هذه الجنبات الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد، نحييكم بهذه التحية الطيبة العطرة من ساحة مسجد السلطان أبو العلا ببولاق بالقاهرة، حيث خشوع وخضوع وذكر واستغفار واستماع للطيب المطيب، لذكر الله تبارك وتعالى، للقرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وكالمعتاد لخير زاد، نستهل لقاء الفجر الذي ننقله على الهواء مباشرة، حيث جلسة ذكر تستهل بآيات من الذكر الحكيم. نفتح المصاحف على سورة الشعراء، وتحديدا من الآية 52 ننصت خاشعين لقارئنا اليوم: في انبثاقة فجر غرة شهر صفر، كل لحظة وأنتم بكل خير، من عام 1430 من الهجرة الشريفة. يتلو علينا التلاوة التي نستهل بها لقاءنا القارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون،